78 يا شريف. 78 فقرة كام؟ 72. اقرا لي اللي بعدها على طول 73. 72 شغل يعني. طب يلا 72. ها؟ شنو وصلت قبل شوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقرا لي كده 72 في ايه 72 مش عارف. في ايه الاورثوغرافي 72 يا شريف؟ ايوه قال المصنف رحمه الله أيوه. وإذا كان هذا هو الطريق المهيع في الوضع أيوه. من الشيء وترك الاعتداد به والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد به فكل صفتين تضادتا ثم أريد نقص الفاضلة منهما عبر عن نقصها باسم ضدها فجعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة موتا والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما بما يسمع ويبصر فلم يفهم معنى المسموع ولم يعتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته عما وصمم. لاحظ لو أنت بتقرب حساسية وبيقظك أن هذا الكلام الذي يقوله عبد القاهر أهمله المتأخرون ولم يدخلوه لا في علم المعاني ولا في علم البيان ولا في علم البديل، لأن عبد القاهر هنا من غير أن يضع عنوان يحلل فعل الملكة البيانية في المعاني، ولو لم يضع عنوانا يحلل فعل الملكة البيانية في المعاني، وأنها ترى أي هذه الملكة البيانية أن الشيء إذا افتقد الصفة الأساسية لوجوده، إذا افتقد المبرر الأساسي لوجوده اعتبرته الملكة البيانية عدما. ده مش تحليل شواهد، ليس هذا تحليل شواهد، إنما هو كما قلت فعل القدرة الإنسانية البيانية التي طبع الله الإنسان عليها، قدرتها على التعامل مع الأفكار والمعاني، وأنها تنزل السمع منزلة الصمم، مع أن هذا السمع الذي نزل منزلة الصمم قائم ويسمع، ولكن الحكمة الأصلية في سماعه وهو التفكير والاعتبار والعبة واستنباط الأدلة، ما دام هذا المستوى الرفيع من الغاية من السمع افتقد اعتبر السمع صمما ولو كان صاحبه يسمع دبيب النملة. وهكذا يلا انت فاهم كلامي؟ فكأن العنوان مش له في تشبيه وله في بيان وله في معاني، وإنما لابد لك أن تتنبه إلى هذا، ومش لازم يضع لك عنوان، هو هو هو هو يثق في قدرتك على أن تتبين أن هذا منزع آخر في النظر، وأن الملكة البيانية تتعامل مع الأشياء تعاملا بمنطق آخر، تجعل العدم والوجود، وهي حرة في ذلك بناء على أصول أخلاقية، بناء عليه على أصول أخلاقية، يكون العدم وجودا إذا كان هذا المعدوم وهو في أطباق الأرض ترك شيئا يحيا به بين الناس. والوجود عدم إذا كان هذا الموجود يمشي على الأرض وهو لا قيمة له. هذه أشياء كما قلت لكم في الدرس السابق. ده أنا لما أعلم هذا الطالب يبقى أنا أفيد نفسية الطالب وأربي عقلية الطالب أكثر من أن أنا أقول له هنا أداة تشبيه. طبعا القول بأن هنا أداة أو ليس هنا أداة وأن هذا مركب ده لا لا لا ترخص فيه. واجب واجب لا ترخص فيه. ولكن بجوار هذا أشياء تطعم. هذا الذي أقوله إن ده مركب وده تمثيل كما سنقرأ بعد ذلك ده بيكون العلق المرقة العلمية. أما الذي يكون أدب النفس أما الذي يكون النفس الإنسانية التي تعقل هذه الحقائق وهو طالب أخضر طالب أخضر العود تنفع فيه السقيا وهو إيه تنفع لما أتي أنا ألهمه هذه المعاني وأن وجودك يمكن أن يكون ملغا إذا عشت على الأرض من غير أن تفعل فيها صلاحا وخيرا وبرا وأن, وأن, وأن موتك يمكن أن يكون حياة وأن الذي غاب هو شخصك. أما فكرك وروحك وعطاؤك فإنه يظل يستقي منه الناس. أنا ما أعلمه ده شيء مهم جدا شيء مهم جدا. عشان كده إحنا التعليم عندنا بيطلع ناس كده زي مثلا زي مثلا العامل بتاع سمكرة. انما النفس الانسانيه الرائعه. ولذلك يطلع الولد يتخرج من الجامعه لو لقى زفه منافقين وحواليها ينصر الحب وايه وحواليها ايه فمن معنى ينصر الحب يتساقط فيه لان هم ترباش على اساس البحث عن المواقف الجاده. يلا ها. وقيل للرجل هو أعمى أصم. شفت إزاي؟ ها ها. يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصر. دي نفسها مهمة جدا. يعني أنت مش عينيك ديت علشان تشوف النور والضلمة وتشوف الخير والشر، إنما عشان عينيك ديت سمى الله بصرك من البصيرة. سمى الله إيه؟ أو سمى في العربية الشريفة بصرك من البصيرة. تبصر. تبصر بعينك وتستبصر بعقلك وقلبك. ده التربية ده التكوين ده التكوين. فإذا افتقد البصر البصيرة فإذا إيه لم يعد بصرا لم يعد إيه بصرا. يلا ها. وهكذا بهذا الأسلوب. يوجد صلاة جنازة. آه. رأيكم إيه؟ ها؟ والله من عارف. أنا اللي بفهمه إن هي درس العلم في خير. لو كنت أنتوا لو كنت أنا في خير وفيكم خير يبقى درس العلم في خير. إنما الله أعلم بالحكيم. صلاة الجنازة. الله أعلم. ها؟ انت تصلح مفتي اياهم انت تصلح مفتي اياهم وزير اوقاف ممكن هتكون بس ما كمان رضى عنه. يلا ها انت فاهم كلامي. وقيل للرجل هو اعمى اصم يراد انه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصر. اذا بيقول ايه بيقول ايه يشرح كيفية صلاة الجنازة. يعني انا احتاج نصلي الجنازة لعل الله يرحمه بكثرتنا لعل الله يرحمه بكثرتنا. يلا وبعدين نيجي اللي عاوز يجي يجي واللي مش عاوز يجي مع السلام. لو افضل هنا احنا واقفين هنا اصلا. شكرا يا ابو الله سبحان الله زقاك الله بيدي. يلا الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللي كان احمد عمر هاشم اتصل بي منذ نص ساعه كان موجود قبل الظهر في حاجه كان في درس كان عنده درس هنا و... في المكان ها لا هناك في المظله في الصميه طب وليه اتصل بي عشان ايه مش عايز انا حضرتك يا استاذ عنك يلا يلا يلا توقف بسم الله الرحمن الرحيم خلاص اكتفي بهذا القدر بقت من المسألة وهو انك انت تبحث في حوافي كلام العلماء تبحث في حوافي لان صلب كلام العلماء استخرجه من جاء بعدهم وجعلوه ضمن العلم وجعلوه في قواعد العلم اما اشياء اللي هي التي مثل الذي حدثتكم عنه هذه المعاني النبيله الجيده فديت عليك انت انك انت عليك انت انك انت انك انت تستخرج هذا. السلام عليكم. نعم مرحبا. انا في الارواق المغاربه. مين فضلتك؟ أرواق المغاربة أنا. من الدكتور أحمد عمر هاشم؟ مولانا ما ترفعش راسك كده. أمال مين سيادتك؟ أهلا بك يا يوسف، إيه أخبارك؟ لا أنت أنت فين حتى أنت أنا بقى اسأل عن أرواق المغاربة وستجدوني في في في في الرواق. لا أنت أول ما تدخل من المسجد الحته الفسحه ديت هتلاقي على يمينك رواق المغاربه اول ما تدخل من المسجد ايوه انا في جامع الازهر في الفسحه ديت المكشوفه الصح هتلاقي رواق المغاربه على يمين على يمينك على طول ايوه خير ان شاء الله مرحبا عارفين فاهمين كلامي؟ هذا شيء الشيء الذي ينبغي ان انبه اليه ايضا هو ان اللي بيقوله عبد القاهر ده وشرحته انا وان البيان يفعل فعله في المعاني وهو ده مش قضيه عدم الوجود ده هو بقيه صفحات الكتاب لغايه الفرق بين التمثيل والتمثيل والتشبيه كله في هذا كله في الشيء الذي ينزل منزله العدم أو يرتقي إلى كذا أو يكون أدون من العدم زي ما قلنا المحاضرة التي مضت أقل من لا شيء في العدم يعني العدم ده أظن هو نهاية النهاية ولكن الخيال حفر فيما دون العدم حفر فيما وقال أقل من العدم أقل من العدم. تعال يا أبو عبد الله هنا تعال تعال تعال. أقل من العدم وهكذا. ده مهم جدا. المفروض إن أنا أسأل نفسي إن أنا أسأل نفسي سؤال لابد منه لأنك أنت وقت تقرأ أي كتاب لابد من طرح الأسئلة على ما تقرأ حتى تستخرج خبايا ما تقرأ لابد من إيه حتى إيه أطرح طب ومن أين توفرت هذه المادة لعبد الخير الزوجاني لا تؤخذ من كتاب سيبوي ولا تؤخذ من كلام الجاحظ ولا تؤخذ من كلام فلان ولا من كلام فلان وأسأل من أين جاءت له هذه الخواطر ومن أين توفرت له هذه المعاني فلا أجد جوابا إلا جوابا واحدا وهو كثرة القراءة في الشعر مش كثرة القراءة الغافلة إنما كثرة القراءة اليقظة المتنبهة الواعية التي رأى فيها كيف يتعامل الملكة البيانية مع المعاني، وكيف تثبت من تفى، ها، وكيف إيه؟ وكيف تنفي ما هو ثابت، كيف تنفي ما هو ثابت، وكيف وهكذا وهو كذا. وذلك يقولون ما أثبته الشعر ليس بثابت، وما نفاه الشعر ليس بمنفي، وإنما الشاعر يثبت ما شاء وينفي ما شاء، ولا يجوز أن نقيس كلامه على الواقع لنقول إنه صدق أو كذب، لأن الصدق والكذب في الشعر غير الصدق والكذب الشائع بين الناس، غير المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. وإنما الكلمة الجليلة التي قالها أبو عبادة، والشعر يكفي أو يغني عن صدقه كذبه، الكلمة زالت الأجيال وهي قائمة، وهكذا. فمثل هذه الأشياء التي توفرت له من كثرة النظر في البيان، ولذلك أن أنصح النحو الصرفي البلاغي ما شئت حتى ما شئت أن يكون قراءته في الشعر والبيان أضعاف قراءته فيما تخصص فيه، لأن وفرة العلم بالشعر هي التي تخصب تخصصك وتريك وتري عينك أشياء لا تراها عينك في قراءة كتب البلاغة مطلقا، وإنما تراها إذا توفرت هذا الرصيد الهائل من دراسة من النظر في كلام العرب، والنظر في الشعر، والنظر في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى آخره. يلا ها لا كذا بكفى عليها حتى التي تلي. أيوة هذه التي تلي. هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول، أما إذا قيد فقوله أصم عما ساءه سميع، فتثبت له الصفتان معا على الجملة، إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد السمع. شفت إزاي؟ شفت إزاي؟ يعني ما اكتفش عبد القاهر مثلا بأنك أنت تنزل السامع منزلة الأصم، ويترك المسألة هكذا بعمومها، ويترك المسألة إيه؟ وإنما رأت الشعر، أن هناك حالات أخرى، وهي تقييد النفس، وهي إيه؟ وأنه لا يسمع، مش لا يسمع مطلقا، وإنما لا يسمع ما لا يحب أن يسمع زي الزعماء بتوعنا، وإنما يسمع إيه؟ وإنما هو أصم عن ما لا يحب. شفت الكلام بقى ازاي؟ ودي مصيبة المصايب. لاحظ ان الاصم افضل، انما اللي ودنه تنطرش عندما يسمع صوت الحق المعارض له، دي مصيبة المصايب. اللي عين وصفها العمى حين توضع امامه حقائق توجب عليه ان يراجع نفسه، دي مصيبة المصايب، دي مصيبة. تفهم كلامي؟ ولذلك أنا دايما يعني شغلي في الشعر وفي الكتاب وفي السنة كان دايما كنت أجد أن الشاعر بيجذبني إلى الواقع، مش أنا اللي بأجذب الشاعر إلى الواقع، وأجد أن الآية القرآنية بتفرض علي أن أعيش الواقع وأن أجعلها تتنزل على هذا الواقع، مش أنا اللي بأجيب الآية القرآنية وأشدها للواقع. وأجد كلام سيدنا المختار صلى الله وسلامه عليه هو الذي يأخذني قصرا إلى الواقع، هو الذي يأخذني قصرا، مش أنا اللي بأخذه قصرا إلى الواقع. أما في الكتاب والسنة فكنت أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكأن الآية نزلت للحظة التي أنا فيها، وكأن جبريل لا تزال له الأذان تسمعه الآن، وله صلصلة كصلصلة الجرس يحدث بكلام الله الذي يصف ما نحن فيه، وكأنه صلى الله عليه وسلم عاش بيننا ورأى ما رأيناه وقال الذي قاله بعد أن رأى الذي رأيناه. وانت واضح جدا جدا، لأنك أنت مش معقول أنك أنت تتقول على الله ولا أن تتقول على رسول الله، ومش معقول أنك أنت تمدح كلام ربنا وانت تكون إيه، أنت مدحك لكلام ربنا ده ليه قيمة إيه، أنت إيه، أنت مين؟ ومش ممكن أنك أنت تمدح محمد بن عبد الله. الله الله الله الذي قال للسماوات والأرض كوني فكانتا، هتعمل لها أنت مديحك أنت؟ وسيدنا رسول الله خير من خلق الله، فاهم كلامي؟ فأنت وأنت مع الكتاب والسنة كن بمعزل تماما عن التعصب لهما، لأن هم نفسهم في غنى عن تعصبك لهما، وإذا أنت تعصبت لهما تبقى مغفل، لأنهما أغنى أغنى ما، وهكذا وهكذا، فهم كلامي؟ فلما تشوف انت بقت ايه، لما يجي عبد القادر يقيد يقول لك اصم عما شاءه، لا وديت يمكن تكون مدح، يمكن تكون ايه مدح، يعني رجل كريم لا يحمل حقدا على الناس وانما يساء اليه فيسد مسامعه عن الاساءه اليه، وهكذا. يلا فمن كلام الله، فالفكر اذا استنطقته رطب، فالايه لا شك في هذا، لا شك في هذا، ولن ينطقه الا من له به بصيره، ولن تكون لك بصيره الا الا اذا طالت ملازمتك للبيان. طيب انا قلت كلام الله وكلام الرسول، كلام الله بيجذبني قصرا الى الواقع وكلام سيدنا رسول الله، ولذلك اجد ان اجد نفسي امام الواقع مباشره وانا في شرح الحديث، واجد نفسي امام الواقع مباشره وانا في شرح الايه، لاننا لما بقول ان جبريل كاننا نسمع صلصلته كصلصله الجرس حين كان ينزل، ده مش ادعاء، ده عيب لما ندعي، عيب لما ندعي، انما هو ده الحقيقه والواقع. ولذلك ادركت بقت ايه، ان اهم ما في اعجاز القران ان ايه، يمكن هو النظم زي ما قال عبد القاهر وكذا وكذا، والصرف زي ما قال والصرف زي ما قال، وانما هو ان تقيسه على كل لحظه يعيشها الناس على مدى التاريخ ومدى الزمان ومدى المكان، فتجده مع كل لحظة يعيشها الناس ومع كل حال يعيشه الناس، هو الضوء الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هو الضوء الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك وبعدين تيجي على طول يتورد إلى ذهني الذين يحاربون وجود الفكر والوجود الكذا والكذا في السياسة والكلام ده، أحضركم على طول، لم يقرأ، لأن السنة بتصنع مجتمع مش مدينة أفلاطون. السنة بتصنع مجتمع، ليس هو أعلى بكثير جدا، أصل مدينة أفلاطون بتخرج عن الطبيعة البشرية، مدينة أفلاطون بتخرج عن إيه، إنما القرآن والسنة بيحددوا المدينة الفاضلة المتلائمة مع هذه الطبيعة البشرية، إنما ما قرأوش، لأن لاحظ ان الاستعمار احدث ما احدث تغيرا ثقافيا، احدث ايه، واحدث تغيرا في لحمة الفكر الاسلامي وفي لحمة فكر الانسان العربي المسلم، وجعله لا لا لا واقام الحجب بينه وبين الكتاب والسنة. انا في غاية الاندهاش حقيقة والله، لأني ما قرأت حديثا إلا إذا طبق اليوم لكان سفينة نجاة، إلا إذا إيه، وما قرأت آية وحل مصدق. أنت لما تقرأ كده على طول حامين تنزل، ده قراءة تانية، إنما أنا أقرأ أتكلم عن قراءة التحليل، وما معنى هذا وما معنى هذا الترتيب ولماذا قال ولماذا كذا ولماذا كذا. لما تقف وتتساءل وتسأل النص أو الآية التي بين يديك بتجد سيدنا رسول الله بيكلمك أنت مباشرة، وبيكلم الجماعة التي أنت منها، وبيكلم المجتمع الذي أنت منه. كلام مش مجاز، ليس مجاز، وإنما الحقيقة هي هذه، إنما الحقيقة هي هذه. يعني لما يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا كذا كذا، تجد كأنه بيننا وكأنه يرى الكذب الذين أفسدوا حياتنا، وكأنه يضع الدواء موضع الداء للذين أفسدوا حياتنا، وهكذا. يلا الشعر. ايوه الله بعده. انت مغفر كده، شكلك مغفر لما تذكر ومتميز جدا. فاهم كلامي؟ ها طبعا ليس غريبا على الكتاب والسنه ان يكون قيمته الاساسيه وتفرده الاساسي وتفوقه الاساسي واعجازه الاساسي انه كانه يا خلق الله، انا اقول وانا في بيت الله، كأن الآية نزلت لكل قوم في كل بقعة من بقاع الأرض في كل طور من أطوار التاريخ، وكأن سيدنا المختار تكلم بكل حديث لكل جماعة في كل أرض وفي كل زمان وفي كل طور من أطوار الحضارة. طيب ده وحي، ده مسلم، لأن الكلام الله وهو يعلم ما كان وما يكون. ها وما إيه؟ وأضف إلى هذه الجملة الجليلة بعض أهل الله من العلماء يقولوا إيه يعلم إيه ما كان ها وما إيه وما هو كائن وما أيها كم لم يكن لو كان كيف يكون. الله يفتح عليك. ومن لم يكن يا سلام يا سلام. و لو كان شفت الكلام وايه وايه وما لم يكن لو كان كيف. شفت الكلام، شفت اهل الله، شفت الفضل بتاع ربنا، شفت عطاء ربنا لهم. يعني ان الله يعلم الذي لا لا لا لا لا, لا يكون، ويعلم انه لو كان كيف كان. طيب كلام الله تمام. الله مصلح حاله. الله يفتح عليك. خد بالك معي، تعال على الشعر. طب دي الهان دي عز الله. الله ومنطق سيدنا رسول الله لا ينطق عن الهوى، ان هو الى وحي يوحى، والوحي له طرق كثيره، منها ان يقذف الله في روحه صلى الله عليه وسلم الى اخره. طب الشعراء، ايوه الشاعر حين تصفو فطرته الانسانيه ويرجع إلى فطرته الإنسانية ويستلهم هذه الفطرة الإنسانية، فهو يخاطب كل حي من كل جنس وبكل لغة وبكل عرق، لأن لسان الفطرة لسان واحد. لأن إيه؟ وهذا لأن لسان إيه؟ الفطرة لسان واحد. فالشاعر حين يرجع إلى هذه، والشعراء أقرب خلق الله إلى هذه الفطرة، والشعراء ايه الى هذه الفطرة. يعني كنت زمان قريت مرة كلمة معرفش التوفيق الحكيم ولا بيقول من ايه، بيقول يعني من انت شاعر ما دمت طفلا. ها انت ايه ما دمت طفلا، يعني لان الطفولة ايه فطرة، لان الطفولة فطرة. وهكذا اقرأ فعرفت احمد افندي. يلا وربنا ينفع بيكم. وبعدين لاحظ حاجة، لاحظ انك انت اذا مد الله يده اليك وجعل فيك خيرا ينفع الناس، يبقى دي كرامة ما بتحلمش بيها انت ولا اللي خلفك ولا اللي خلفوا اللي خلفوه. اذا مد الله يده اليك وجعل فيك خيرا ينفع، دي مسألة مش انت ليك فضل فيه، أصلك أنت أهل البر وأهل العدل في الأرض ما لهمش فضل، إنما الفضل الذي هداهم إلى ذلك. أهل الخير وأهل البر وأهل ليس لهم فضل، وإنما الفضل للذي أهداهم، وإنما الفضل ما تمنش علي، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. فأنت لما ربنا ينفع بيك ما تقولش يعني، قل الحمد لله، إنما اعلمن اعلمن أن اختيار الله لك شيء جليل جدا جدا جدا. لو عشت حياتك تشكر هذه النعمة وشكرها بالاجتهاد فيما وفقك الله إليه، إن كنت معلم في الاجتهاد في أن تعلم، إن كنت كذا في الاجتهاد في كذا كذا، وهكذا المسائل يعني. يلا فأما إذا قيد فقوله بس خلاص أعد شوية كده أعد شوية عشان نخلص. شبه المعقول من المعقول ألا يكون على تنزيل الوجود منزلة العدم، ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضد ما استعرت اسمه. فمن ذلك أن يراد وصف الأمر بالشدة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروها إلى الغاية القصوى، فيقال شفت بقت إيه ده رجع بقت من حكاية العدم والضد وأنه كذا كذا، رجع إلى حاجة تانية، رجع إلى إلى إلى المبالغة في الصفة، رجع إلى الإيه، وأن الشدة وأن إيه الشدة التي يعانيها من عناها فرغت الغاية القصوى، فرغت الغاية القصوى، فعبر عنها باللقي الموت باللقي. وده زي ما قلت لا لم يتح لعبد القاهر مطلقا إلا من طول التأمل، إلا من وفرة ما بين يديه من شعر، ووفرة التأمل فيما بين يديه من شعر، وأنك إذا لم تفعل ذلك سيكون نحوك نحو ميتا، وإن تنطف سيكون إيه، وإن وستكون بلاغتك بلاغة ميتة وإن تنطف. يلا فمن ذلك أن يراد وصف الأمر بالشدة والصعوبة والبلوغ في كونه مكروها إلى الغاية القصوى، فيقال لقي الموت، يريدون لقي الأمر الأشد الصعب الذي هو في كراهة النفس. أنت صفة كلام يا ولد يا شريف، شريف ومعلوم أن كون الشيء شديدا صعبا مكروها صفة معلومة لا تنافي الحياة ولا يمنع وجودها معه، كما يمنع وجود الموت مع الحياة. ألا ترى أن كراهة الموت موجودة في الإنسان قبل حصوله؟ كيف وأكره ما يكون الموت إذا صفت مشاعر الحياة وخصبت مسارح اللذات؟ لاحظ طبعا ده عليك أنت أنك تتعلمه، اللي خصوبة فكرة عبد القاهر، ها اللي إيه، وأنه حين يناقش بخصوبة وبثراء وبعطاء، لأنه منقطع. ولذلك أنا أحيانا أفكر ليه عبد القاهر ما خرجش في طلب العلم كما كان يخرج الناس، وده راجل لما تقرأه، احنا طبعا الكتاب ده كتاب كتبه وهو لسه صغير، انما الكتاب العالي العالي العالي هو دلائل العلم، فاهم كلامي؟ لان الكتاب ما تنتهيش العطاء منه. طب فهو رجل من العباقرة الافذاذ ومن القامات العالية في تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ علم هذه الأمة. أنا كنت أقول يا ربي ليه ما خرجش في طلب العلم، مع إن ده لو خرج كان كان كان الخروج في طلب العلم يكسب هؤلاء المرتحلين في طلب العلم مكانة وما قام إلى آخره. فوقع في نفسي أن الرجل كان محب للقراءة في الكتب، وأنه كان بيرى إن الخروج انقطاع عن هذه القراءة، وأنه مع عقول العلماء ومع عقول الشعراء ومع الفكر منقطع له، وأن هذه متعة متعة لا تعدلها عنده متعة. فانقطع في الكتاب مع الكتاب، انقطع مع الكتاب، وقدم لنا نموذج عالي لقامة عالية وشخصية كأنها من أوتاد الأرض في العلم من غير أن تسمع، من غير أن إيه؟ وإحنا معتبرين السماع ده الأساس. لا، هو خرق هذه القاعدة وجعل العكوف مع الصحف ومع الأوراق ومع الكلام. ولذلك لم أعرف أحد نفض الجاحظ. الجاحظ ده كان غابة، الجاحظ ده كان غابة. ولذلك تراث الأمة مليء بالرجال الأفذاذ والقامات العالية جدا جدا، ولكن الجيل لا يعرف شيئا من ذلك، لأن اللي يقتبس قفصتين من الكلام غير المسلمين بنسمع إليه، واللي بيتكلم عن علماء المسلمين لا نستمع إليه، لأن اللي بيتكلم عن علماء المسلمين بيتكلمش بالعمق الذي يجذب الجيل إلى هؤلاء الناس، وهكذا. فالجاحظ. ولذلك أنا بأجد عندنا قيمة عالية جدا. كان الشيخ الغزالي خطيب الأزهر ده زمان، خطيب الشيخ محمد الغزالي، وأنا كنت ساكن هنا وكنت أصلي معاه، كان دائما يذكر أحد العلماء ويقول لو كان هذا من علماء غير المسلمين لقمنا به وقعدنا. لو كان هذا فالجاحظ مش قادر أنا أعبر عن الجاحظ وعن وعن وعن ثراء الجاحظ وعبقرية. يعني عبد القاهر يدهشك، أنت لما تعيش مع الجاحظ تبصر اندهاشك، تبقى إيه؟ عجيب جدا جدا. فلم أعرف أحد اصطفى صفو علم الجاحظ. ها ولو راح الألف رحلة مش حاصل إلى هذا كما اصطفى عبد القادر الجيلاني. اصطفى علم الجاحظ ومخضه واستخلطه وأخرج للناس زبدته. لم يحسن شرح غوامض الجاحظ أحد كما أحسن ذلك عبد القاهر الجزائري. ولاحظ أن الجاحظ معتزل من الراس للساسر، من راس الساسر، فهمت كلامي؟ ها؟ وعبد القاهر أشعري من راس الساسر. ولكن هذه الخلافات عند الكرام الكبار ليس لها قيمة إلا لما نجي عند مسألة الخلاف. لما نجي عند مسألة الخلاف هذا طريقك وهذا طريق، إنما بعيد عن مسألة الخلاف أنا وأنت طريقنا واحد، وهكذا. ولذلك أنا أدهشني جدا أن عبد القاهر جه بين اثنين من شيوخ المعتزلة الأشداء، واحد ألهمه اللي هو إيه، وواحد طبق علمه اللي هو الزمخشري. يعني الزمخشري ده ما كانش معتزلي، ده كان الاعتزال في لحمه ودمه، كان الاعتزال ايه، وكان اذا طرق الباب قيل من، يقول ابو القاسم المعتزلي، وهكذا. ومع ذلك هو الذي خدم علم عبد القاهر. لم يحسن فهم عبد القاهر احد، لا السكاك ولا الخطيب القزويني ولا أحد من هؤلاء مطلقا، كما أحسن ذلك الزمخشري. لأن الزمخشري أوتي حسا يضار حس عبد القادر، أوتي إيه، فكان معجب جدا بتذوق عبد القاهر، وهو برضك يعني النزعة الاعتزالية ما جعلتوش يكرر على ذكر عبد القاهر كثيرا. ولو لم يكن عبد القاهر لكان لضاع نصف علم الزمخشري. ولكن الذي يدقق في كلام الزمخشري يجد أن عبد القاهر تحت كثير جدا جدا، وبس الزمخشري برضك تحت كثير من روائع الزمخشري، يجد أن إيه؟ وتدي أشياء لا تصل إليها إلا إذا أعطيتها الوقت كله والكد كله والصدق كله والإخلاص كله. فيجد أن روائع الزمخشري تحتها ألفاظ عبد القاهر الجزائري مع الخلاف الشديد جدا. لما كان الزمخشري يتكلم عن أهل السنة كان يتكلم بسخرية عجيبة جدا، مش يتكلم بالرفض، لا ده كان هم كان بعضهم يعني يناقش بعضا ويقبل وهكذا إلا الزمخشري وبعض ومن على شاكلته، فقد كان عنيف جدا جدا جدا. يعني أحيانا كان يجمع من القرآن أقوال المشركين، أقول إيه لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا، ويقول ده هو رأي أهل السنة ويقول إيه هذا هو رأي، وده حقيقة يعني حقيقة بس مع غيبة أصل تاني، يعني أن أهل السنة يقولون إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الزمخشري لا يرى هذا، لا يرى أن الله يضل، بس الفرق بين الحق والباطل، الفرق إيه؟ أنك لا تستطيع أن تزعم، أنك لا تستطيع أن تزعم أن الله أراد لك الضلال، أن الله أراد لك الشرك. أنت بتقول لو شاء الله ما أشركنا نحن ومن الذي أدراك؟ ومن الذي أدرك إيه؟ أن الله أراد لك الشرك، الله دعاك وقال إذا تقربت إلي شبرا تقربت إليك باعا أو ذراعا، وإذا تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن وتوب ومن تاب كمن لا ذنب له، فالله قد دعاك إلى دار السلام. فلا تستطيع أن تزعم أن الله هو الذي أراد ضلالك، إنما أنت الذي اخترت الضلال. فالمهم كان الزمخشري شديد المقالة، ومع ذلك بس أنا لما أقول إن الزمخشري لولا عبد القاهر كان حيكون الزمخشري ناقص، أنا جيت أقول هيك تذكرت أشياء للزمخشري حجبت هذه الكلمة، لأن الزمخشري ليه عطاء آخر، لأن الزمخشري ليه عطاء آخر، عطاء في اللغة، عطاء في المعاجم، عطاء في الأمثال، عطاء في غريب الحديث، ومش هو ده بس. تلاقي الزمخشري كان حريص فيما كتبه من ألفه إلى يائه على حقيقة واحدة، وهو زرع هذه السليقة العربية في قلوب وعقول ونفوس قومه. ولذلك كان دايما ما يتكلمش عن الكلمة المفردة، إنما يتكلم عن الكلمة في الترتيب العالي. اتكلم ايه؟ لأن بيصنع سلائق مش بيعلم علم. لا أساس البلاغة بإيه؟ أيوة يصنع سلائق يعني يزرع العربية في قلوب قومه الفرس. وأنا قرأت له كتب مكتوب سطر بالعربي ومترجم بالفارسي، هو يكتب اللغتين كتابة جيدة. ولذلك كلمة الكلم النوابر شاعت جدا في عنده كتاب اسمه الكلم النوابر، وشاعت جدا في تراثه الكلم النوابر هي الجمل العالية التي تراجز بها الأعراب على أفواه القلوب، كما قال أفواه البئر تراجز إيه؟ فهو كان يجمع هذا بوعي شديد جدا جدا، وكان في مكة وكان جار الله، وكان يذهب إلى جدة ويسمع من العرب والأعراب، لأن السليقة كانت لا تزال باقية لا تأسد يعني اللغة ما تأخذ، إنما بقايا السليقة. فمثلا هو لما بيتكلم عن مسألة زيادة المبنى لزيادة المعنى يقول أنا وجدت مركبا في البحر فسألت أعرابيا عنها فقال اسمها الشخدق، فوجدت واحدة أركب أكبر فسألته عنها فقال أليس هذا هو الشخدق؟ إذن هذا هو الشخدق. فزاد الايه مبنى وهكذا. فكانت ناس مولعة بأن تعرف السر العربية ومولعة بأن تزرع العربية وهكذا. فأنت إذا تكلمت عن أي واحد من هؤلاء وجدت عطاء شديد جدا جدا. أبو العلاء وما ناهيك عن أبي العلاء وما أدراك ما أبو العلاء، الجن لا يعرف عنه شيئا ولم يقرأ عنه شيئا. إنما واحد من أهل الله الطيبين الصالحين يقول لك درج الملحد ودرج الزفت وكذا. سيد الله يسهل لك، قلنا شيء قلنا إيه. إنما لما تقرأ أبو العلاء وتقرأ الغفران وتقرأ كيف كان يعالج العلم ويعالج الشعر وكيف كان يرى الناس في النار وكيف كان يحاور أهل الشعراء الكرام وهم في الجحيم وكيف تجد عبقرية نادرة، تجد بتسوق العلم مساق آخر، بتعرض العلم برؤية أخرى خالص، عالم خيالي رائع مليء بحقائق المعرفة. وأعجبني الشيء يعني من ضمن ما أعجبني أنه هو لقى امرؤ القيس في الجحيم، فمشوار لقى ابن القارح. ابن القارح ده رسول أبو العلاء المعري هو الذي ينوب عنه في مخاطبة الناس، فبيقول له الناس قالوا في بيتك الفلاني معناه كذا. أولا أبي الرسول قال له بعد عني، الله يصلح عنا حالك، أنا خليني في الهم اللي أنا فيه. فألح عليه قال له الناس قالوا في بيتك الفلاني معناه كذا وقالوا معناه كذا وقالوا معناه كذا، وذكر اختلاف الناس في بيان معنى هذا البيت من الشعر، فماذا ترى؟ قال له كلهم على صواب. يا سلام يا سلام على الفكرة الرائعة، يا سلام على الفكرة الرائعة. هو مش بيقول له كلهم على صواب لأنه في الجحيم، لأنه عاوز يقول يعني اجتهدوا في فهم النصوص بوعي وببصيرة وكلكم على صواب مع اختلاف الآراء وتنوع الآراء، بس الفرق أن يكون ناشئ من علم وناشئ من فهم وناشئ من وعي وخالي من التعصب إلى آخر هذه الأشياء. إنه تصبح هذه الحقيقة في الجحيم. يقول لنا إن مسائل الفكر تتسع إلى الخلاف حتى إنك لتقول الشيء وغيرك يقول ضده وأنتما مصيبان. شفت السعة والسماحة، شفت السعة والسماحة، شفت السعة والسماحة. يا تقول اللي أنا بقوله يا تفهم كلامي، يا تبقى أنت قطعت الطريق الواصل إلى رواق المغاربة، ها؟ وقدرت بتاع وقدرت الميضة. تفهم كلامي؟ مش كده يا خلق الله، مش كده يا خلق الله، يا خلق الله. أبو القيس الجاهلي بيقول لكم يا ناس اختلفوا وأنتم جميعا على صواب، اختلف ولا حجر. طب يا اخي مع ان الاراء التي يعرضها عليها ابن القارح يعني كان فيها ضعيف، ها كان فيها ايه، ولكنه اراد ان يوسع الدائره حتى يفتح الباب لهذا الضعيف. يلا اقرأ فمن كلام والله. هذه قيمه المعرفه، ودي قيمه الرجال، ودي قيمه الثقافه. تفهم كلامي؟ يا تقول اللي انا بقول، ياخذ بيتك، وخصوصا اذا كنت انا معي القوه، اذا كان انا معي قوه تحمي ما اقول، زي فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم. فلما خرب الدنيا وراح في 60 داهيه اول اللي معاه. فمن كلام ولا امر القسم يقول كده، يقول يا خلق الله ليس الأمر كذلك، اختلفوا ما شاء لكم الاختلاف وهذا الاختلاف هو الذي يملأ حياتكم عطاء ويملأ حياتكم ثروة. شفت الكلام الرائع؟ يلا وبمناسبة الكلام الرائع ده فيمكنني قرأت في الإمتاع والمؤنسة، وده من أجل الكتب وأروع أبو حيان بردك، لما أبدأ أتكلم عنه هأقول عنه كما قلت عن الجاحظ وكما قلت عن أبي العلاء وكما قلت عن الزمخشري إلى آخره، لو قمم كلهم قمم. أبو حيان الأندلسي حاجة عجيب جدا التوحيدي فمن بين ما قال، قال كان في البصرة، البصرة مدينة العلم، ها البصرة ايه في زمانها، دلوقتي فيها الداغش، كان كلام ولا المسألة اختلفت خالص. المسألة احنا بنرجع للوراء بخطوة ساحة. المهم البصرة العامرة بالعلم والعلماء كان فيها مجلس يجمع الخليل بن احمد وهو عالم سني، يجتمع فيه 10، احدهم عالم سني زي الخليل، الثاني ملحد خليع زي بشار، الثالث صابئي زي فلان، الرابع مجوسي زي فلان، الخامس يهودي زي فلان، 10 كلهم مختلفون اختلاف ما فيش اثنين فيهم ما بينهما تقارب، ما فيش ايه، ويجتمعوا ويتدارسون الشعر والتاريخ والاخبار. قال ابو حيان ولا يمكن، ده بيروي ابو حيان بيروي عن ابن المثنى الذي كان يراه، لا يمكن لمن راى هؤلاء وهم يتبادلون الراي في الشعر والتاريخ والاخبار ان يدرك ان بينهم شيء من الاختلاف. شفت الناس ده الخليل بن احمد واضع علم العروض، واضع علم المعاجم، واضع علم النحو بقامات عالية، يقعد مع مع مع مع خليع، يقعد مع مع مجوس، يقعد مع ملحد، يقعد مع مع مع, مع شيعي، يقعد مع مع مع مع إلى آخره، وينسى ما بينهما من خلاف ويتدارسون الشعر والأخبار. أهل الناس، ولذلك الثقافة والعلم كلما اتسع ضاقت مساحات الخلاف. كلما اتسعت المعرفة وكان العقل أكثر ثراء وأكثر نضجا تضيق مساحات حتى تلغى بين الناس، حتى ايه ويشتد ويحتد و و و و و بمقدار ضمور العقل وبمقدار جفاف المعرفة إلى آخر هذه الأشياء. وبعدين بلقي القرآن أمره عجيب جدا، لما قرأت آية الجاثية وقال الذين قل للذين آمنوا قل ايه، هذا عجيبة جدا، الذين آمنوا الله مش كفار، دول كفار وغلالات الأدب. ليه؟ لأن معنى لا يرجو أيامه يعني لا وعيده يهمني ولا وعده، وأن هذا الذي تقولون إنه إله لا يخاف من وعيده ولا يرجى وعده، والعرب يقولون فلان لا يرجى ولا يتقى، ها لا يرتجى، ها يعني يعني يعني لا يرجى منه خير ولا يخاف، لا يقولون هذا الا لسقاط الناس، لا يقولون هذا الا ايه لسقاط الناس، بالعكس فانما يرجى الفتى كيما يضر وينفعه، ها اذا انت لم تنفع فضر، فانما لا ده مش كده. فربنا عبر سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، عن هذه الشيعة الفاجرة الفاسدة بأنها تقول عنه إنه لا يرجى لا يرجون لا يرجون أيام الله، وأيام الله اللي وعده ووعيده، وعليه يغفره يغفروا، ها ها الاقي ايه يغفروا لهذه البلد. كيف كلامي؟ وبعدين اشوف ان واحد زي الضلال ده يتشدد في الدين وبيكفر الناس وهو الله اعلم باحواله، فاهم كلامي؟ الاقي الامور عجيبه جدا جدا. عشان كده بقول لك الايات بتشدنا للواقع، الأدل كذلك رفع الله لما تشوف أنت أن إحنا مختلفين حتى أصحاب الاتجاهات السياسية مختلفين، الاتجاهات الفكرية مختلفين، الاتجاهات الإسلامية مختلفين ومتنازعين ومتحاربين وزفت الطين. وبعدين ربنا بيقول لهم من فوق سبع سماوات كل الذين وبعدين ما قالش اغفروا التعذيب بقد تعذيب لما يدعو محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له قل. طب ما تقول انت مرة زي ما قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويا أيها الذين كذا كذا كذا كذا، ليه انت بتندب محمد إلى أن يقول؟ لتتنبه أمة محمد إلى أن محمد نفسه أمر. فانت كلام الله وما فيش قل، حين تجد قل في القرآن تعلم أن بعدها أمر جديد زي قل هو الله أحد مش أعلى منها، وهكذا تفهم كلام ده اللي أنا بقوله إن الآية القرآنية بتفرض عليك بتفرض عليك أن أن أن أن أن تلامس به الواقع، أن تلامس به الواقع. ولذلك بعض المفسرين الطيبين الصالحين قال يا ناس الآية نسخت بآية السيف، نسخت بإيه؟ بآية السيف اللي هي الحرب، إنما جمهور العلماء على أنها لم تنسخ وإنها من باب إيه؟ فاصفع عنهم وقل سلام. فإيه؟ وهكذا. والخليل فهمها وقعد مع الخليع ومع الفاجر ومع الصبي ومع النجس وكأنه لم يكن شيء، وكأنه لم يكن شيء. فهم كلامه ولا؟ يلا لو أنت شفت الخليل قاعد في القعدة ديت مثلا يا ولد شريف وأنت ضلالي وأنا أعرف يقين أنك ضلالي، فحتقول الله أنت قاعد هنا ليه؟ أنت قعدك مع هؤلاء ده يهودي ومجوسي وصابئي عبدة الكواكب وملحد وماجن والاخوان وهكذا اغرس. فهم كلامهم؟ فلازم انتم تكون عندكم هذا الوعي الثقافي، لان لان لان لان لاحظ ان اعداء الامه كفوا ايديهم عن حربها بس اشعلوا فيها الفتن والضغائن والاحقاد، لأن الشعوب لا تتفانى من داخلها ولا تتآكل من داخلها إلا باشتعال البغضاء بينها، لأن الشعوب إيه؟ لا يقتلها عدو من الخارج كما يقتلها وقد هذه البغضاء من الداخل، لأنها تدخل كل بيت. يعني كل واحد وكل ما أنا عندي منهم والشمال ومنهم ايه يمين وانا في حته وهم في حته، امر طبيعي جدا وهذا لا يغضب مطلقا، لان ده هو الطبيعي الحياه، لانك انت لابد ان تتركه ليكون كما يريد ان يكون، ايما الى جنه ايما الى نار، انما ان تفرض ربنا رفض هذا. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان المكره، لا إكراه في الدين وهكذا. يلا انت من كلامي عشان كده بقول الداء القاتل علاجه في هذا الذي نزل من السماء. يلا فكلما كانت الحياة أمكن وأتم كانت الكراهة للموت أقوى وأشد، ولم تخف كراهته عن العارفين إلا لرغبتهم في الحياة الدائمة الصافية من الشوائب. يلا عد عنها وليس كل ما يعبر عنه بالموت لأنه يكره ويصعب ولا يستسلم له العاقل إلا بعد أن تعوزه الحيل، فإنه يحمل هذا المحمل وينقاد لهذا التأويل أثر المتنبي في قوله وقد مت أمسي بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه. يا سلام. أراد يا شيئا سلام. غير أنه لقي شدة. وأما العبارة عن خمول الذكر بالموت فإن لا أنا عاوز البيت بتاعنا تحسب أن الموت موت البلا دي. وذلك أجراني قبلها بشوية. وذلك أن هذا أيوة. الحكم إنما جرى في تشبيه الجهل بالموت وجعل الجاهل ميتا من حيث كان للجهل ضد ينافي الموت ويضاده وهو العلم، فلما أردت أن تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع نفيه الجهل جعلت الجهل موتا لتؤيس من حصول العلم للمذكور، وليس لك هذا في وصف الأمر الشديد المكروه بأنه موت. ألا ترى أن قوله لا تحسبن الموت موت البلا وإنما الموت سؤال الرجال لا يفيد أن للسؤال ضدا ينافي الموت أو يضاده على الحقيقة، وأن هذا القائل قصد بجعل السؤال موتا نفي ذلك الضد وأن يؤيس من وجوده وحصوله. يعني أنا عاوز أقول البيت ده أنا خليتش شريف يقرا البيت ده. الجاحظ لما سمعوا في المسجد وسامع الناس بيطلبوا ورقة وقلم عشان يكتبوه، فقال ليس هذا شأن، ولولا أن أدخل في حكومة الغيب لقلت لن يكون من صلبه شاعر. من صلب الشاعر شاعر. من صلب القلب. أنت فهم كلامي؟ ومع ذلك البيت فيه معنى جيد جدا. وأعجبني عبد القادر لما لقيته ذكره هنا ورضي معناه. الجاحظ نظر إليه من حيث إنه ليس فيه طمع في الشعر، إنما فيه بيان حقيقة. لا تحسبن الموت موت البلا، ليس من مات فاستراح بميت. موت البلا هو من مات فاستراح، ولكن هذا ليس هو الموت، وإنما الميت ميت الأحياء. يا سلام. وإنما إيه؟ الميت ميت الأحياء الذي يعيش في جحيم هذه الدنيا يعيش أشد من الموت، الذي يعيش في جحيم هذه الدنيا الذي يأنف الذل ويذل يعيش أشد من الموت. فمين كلام والله؟ البيت معناها جيد جدا. وإنما الموت سؤال الرجال، إنما الأفضل منه بيقول إيه؟ وإنما ليس من مات فاستراح، وإنما الميت ميت الأحياء، الميت من إيه؟ من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. يعني ما يعني يعني النفق مغلق أمامه، الأمل انطفأت قناديله، هذه قليل الرجاء. هذه ايه قليل الايه الايه الايه الامل انطفأت قناديل، مفيش امل مفيش امل. سمي كلام الله. فاذا انت اطفأت قناديل الامل امام الجيل الناشئ، يبقى هو ده الموت يبدأ من يعيش كئيبا، وإنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله. إذا أطفأت قناديل الأمل أمام الجيل الجديد إذا أنت حكمت عليه بالموت، ولن يقبل ولن يطمع اليهود بأكثر من ذلك، بأكثر من إيه؟ أن تطفأ قناديل الأمل أمام الجيل الجديد فيعيش ميتا وهو حي. يقرأ يا ولد لا تحسبن الموت وإنما الموت سؤال الرجال كلاهما موت. عادي بقت عنها أنا خلاص قلت اللي أنا عاوز أقول على البيت ده، أرجع تاني أحط على المتنبي. هذا وليس كل ما يعبر عنه بالموت لأنه يكره ويصعب ولا يستسلم له العاقل إلا بعد أن تعوزه الحيل، فإنه يحمل هذا المحمل وينقاد لهذا التأويل. أترى المتنبي في قوله وقد مت أمس بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه؟ يا سلام يا سلام على المتنبي، غير أنه يا سلام على ولا يشتهي الموت من ذاقه. الشطر الأولاني عاد مت بالأمس بها موتة، احنا كلنا متنا هذه الموتة، ها كلنا ايه كلنا متنا، بس ولا يشتهي الموت من ذاقه، ولا يشتهي هي الشعر. يلا وأما العبارة عن خمول الذكر بالموت ف... فإنه وإن كان يدخل في تنزيل الوجود منزلة العدم. أيوة. من حيث يقال اقرأ بقت انت بقت وتنبيهم خلاص. هات لي يا ولد اللي بعدها على الصفحة الصفحة اللي بعدها. وأما قولهم في الغنى يلا هي 78 يلا ما أثناء الغنى هي هي نفس الموضوع ها هو نفس الموضوع. أيوة كله شواهد على هذا الباب. نجيب حديث ان النبي اعتذرون من المفلس. ايوه هات هات هات هات. وعلى ذات ما جاء في الخبر من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاته وزكاته وصيامه فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته. أليس هذا الحديث تصوير لبعض نماذج تعيش بيننا؟ أليس هذا أليس المصطفى كأن عينه رأت نماذج تعيش بيننا وتقول ايه يا ولد يا عشير أتدرون من المفلس قتل هذا اعدل من عند ايه فيأتي وقد شتم هذا شتم هذا بسهلة بسيطة الله يسامحك بسهلة بسيطة والله يسامحك وأكل مال هذا طب زي بعض وقذف هذا زي بعض وضرب هذا بدأنا في الزفت الطين وسفك دم هذا الزفت ها خلاص انت فاهم كلامي؟ أليست هذه النماذج تعيش بيننا؟ وسيدنا رسول الله يقول احذروا ان تعظموها ولا ان توقروها وتاكدوا انهم هم المفلسون بالمعنى الحقيقي للفلس. وان كنتم انا شفت خد بالك كتاب كليلة ودملة بتاع الفيلسوف الهندي الرائع بيلبا ده انا كنت بحفظه وانا طفل السنة كان عجيب جدا جدا من بين ما ما ما ما ما ما, ما, ما أخذته عنه وكتبته في بعض كتبي أن الطير أرادت أن تتخير زعيما أرادت إيه فأشار بعضهم على أن يسود الغراب جماعة البوم تفهم كلامي؟ فما عرفش مين يرد يا جمعة لجهوة وخطب فيهم وقالوا نحن لو أن فطورة مات الغراب هو الذي خطب لو أن فطورة ماتت والدنيا ماتت فما فيش غير البوم تحذروا أن تكون ده بيدبع ده قديم جدا لأنه بوجود الناس لا تسودوا إلا الصفاء إلا أهل الصفاء وأهل النقاء وأهل الحكمة وأهل البصيرة وأهل المحبة ومن لا تعرف البغضاء طريقا إلى قلوبهم. يلا قرأ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته بس خلاص أنت عاوز تقول إيه بقت إيه بقت اللي عندك عاوز تقول الحديث ده عشان إيه أقرأ لك كلام عبد القاهر ذاك أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم في الآخرة فلما كان الإنسان إنما يعد غنيا في الدنيا بماله لأنه يجتلب به المسرة ويدفع المضرة. شفت الكلام يعني شفت التحليل إزاي يعني سيدنا رسول الله أعطى لعبد القادر قيمة وهي ضرورة تصحيح كثير من المفاهيم حتى ضرورة تصحيح بعض الدلالات اللغوية وأن المفلس في المعنى اللغوي الشائع عليه ملاحظة وأن المفلس بالمعنى اللغوي الشائع لابد أن تكتب عليه حاشية لابد أن إيه تكتب. وسيدنا رسول الله لما انت تطلع الاحاديث اللي من هذا النوع هتلاقي احاديث كثيرة جدا جاءت على نفس الطريق ومسألة انها بتراجع حقائق ثابتة في النفوس وسيدنا رسول الله يصوب اليها السحر تصحح مكانها ليهدمها ويبني مكانها بناء آخر. زي ليس أتدرون ليس ليس ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصع الناس وإنما الشديد هي نفس هي نفس المفلس يعني هو هنا بصحة مفهوم كلمة الشديد وهنا بصحة مفهوم كلمة أيوة الله التعريف ليس الغنى عن إيه وإنما الغنى شفت طريقة البناء واحد طريقة بناء الكلام ليس الغنى غير بكثرة العرق وإنما الغنى غير النفس ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب أتدرون من المفلس أنت فاهم كلامي فاهم ما أنتش فاهم ما أنتش فاهم لأن أنا بقول بأجد في كلام سيدنا رسول الله أبنية بيانية كأنها إخوة من أب وأم الطريقة واحد والبناء واحد ليس الغنى عن كثرة العرق وإنما الغنى كذا ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد كذا أتدرون من مفلس إلى آخره وخص مثل هذا كثير ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ثلاث أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا سبعة يظلهم الله الله عزيز جدا في طريق البناء كأن سيدنا المختار استحسنها واستطابها فتعلقت بلسانه فجاءت في كثير من بيانه وكأنه باب واحد وطريقة واحدة وحزم واحد فده في البلاغ النبوي في بلاغ النبوة ده أنا أرى أنه لم يطر اللي هو الكلام النبوي الذي حذي أو بني بناء واحدا أو حذي حذوا واحدا أو متقاربا أو تساقب المعاني لتساقب المباني أو تساقب المباني ها ليه كما قال ابن جني في كلام سيدنا رسول الله. احنا لما بندرس كلام سيدنا رسول الله دراسة بلاغية بنهتم وبالاستعارة وده جاي ولا ترخص فيه بس في الجانب هذا اشياء اخرى تدرس زي اللي انا بقوله انا وانا احلل كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم وجدت فيض من هذه الاشياء فيض من هذه الله يا ربي الطريقة واحدة لماذا هو افصح الناس كان قادرا على ان ينوع كان ايه ولكنه كان يبني الكلام بناء متقاربا ليحفظ لان هذا دين وهو يبلغ لا يبلغ العقول وانما يزرع وحي الله في ضمائر النفوس وانما ايه يزرع وحي الله هذا هو ولذلك اجد كثير جدا من كلامي كانه اعد ليحفظ كانه ايه لا الف ان احدكم يجيء يوم القيامه وعلى رقبته بعير له رغى يقول يا محمد اغثني فاقول له لا املك لك من الله شيئا قد بلغته لا الف ان احدكم يجيء يوم القيامه وعلى رقبته بقره لها خوار يقول يا محمد اغثني اقول له لا املك لك من الله شيئا قد بلغ لا الف ان احدكم يجيء يوم القيامه وعلى رقبته شاة لها كذا وكذا لكن الحديث كله لا الف ان احدكم يجيء يوم القيامه وعلى رقبته وحط نبض تملاها مره بعير مره بقره مره ذهب مره نفس تصريح يقول يا محمد اغثني اقول لا املك لك من قد بلغ فكان سيدنا رسول الله قال هذا ليحفظ فأنا أحسست أن سيدنا رسول الله في بلاغة النبوة عنصر آخر تائه وهو تيسير بلاغه للذكر حتى يحفظ وحتى يشيع ويتداول بين الناس لأن دليل لابد أن يشيع وأن يتداول بين الناس فمن كلام والله هذا اللي أنا قلت لكم أنا ما كنتش بينته وهكذا قلت في ليس الشديد وإنما كذا، ليس أستاذ الغنى وإنما وهكذا. ستجد حذف واحد اللي هو تصاقم، إنما لو الفن أحدهم ده مش تصاقم، ده كلام هو واحد. وبالمناسبة وأنا بأكتب هذا الحديث أنا حسيت بمعنى غريب جدا. لو الفن إيه يجيء وعلى بعير، هذا حرام، هذا إيه، وجاء يوم القيامة وعلى رقبته وفي ضميره أن محمدا يغيثه. يا سلام يا سلام عليك يا فاجر، ده أنت من ست محمد. الله أكبر، ده أنت مع فجورك هذا لم تنس حبك لمحمد. عجبت، ها عجبت. الله، ده المفروض أنك أنت تستتر حتى لا يراك محمد، مغزي. إنما قال له يا محمد يا رسول الله يغزني، وناداه بالرسالة التي آمن به. وأثر في نفسي أكثر أن سيدنا رسول الله يقول له إيه، لا أملك، يعني لو كنت أملك، يا سلام يا سلام، لو كنت تملك يا رسول الله لأغثت هؤلاء اللصوص. لو كنت تملك لأغثت هؤلاء اللصوص، ما قالوش يعني روح في 60 داهية، إنما قالوا لا أملك لك من الله شيء بل نقتل. فهمت كلامي؟ مفتعاطف مع العصاة، يعني هي فيها معنى ثاني غير المعنى الهايف اللي هذا بيقوله. يلا الساعة كم دلوقتي؟ أنا تعبت. الساعة 3 أستاذ. يلا كده كويس. لما حد جاب لي الورق على فكرة من الكلية. نعم. حضرتك عايز حاجة من الكلية وصلنا؟ لا الورق بتحت أنا أضع. ثم انا رايح الرواق تاعه هو اللي مع حد انه رايح